رجل منذ 30 سنة وجد إبلا وباعها بقيمة 300 ليرة سورية، والآن يسأل عليها كيف يوديها وهو لا يعلم أهلها. هل هذا مع العلم أن قيمة الليرة السورية في ذلك الوقت كانت عالية جدا، أما الآن فالريال واحد يساوي 10 ليرات؟ هل يجب أن يؤدي على الفقراء مثلا؟ لا يجب أن يؤدي على التكفير، هل حسب في بلاد الوقت يوم مطلق والطلاب والجهاز والأمراء من هي على مع التوبة والاستقرار بين أمراء يقول أنا معذور، هل يتوبة عن أهل هذه الإبل؟ يعني لا تنتقل تعلم أن تتداعى مع أصدقاء الله في نفسه أسرع هو أن تكون سيدة حتى أبقى الوالدة أن يسكت الاتصاء على أهلها إذا كان وكلية بهذا. هذا مثل هذا الأخر أنه قد أتى جريمة هذه التوبة والله أبقى عليه وسلم فيما كان هذا الوقت وفيما ثلاث وقت إليك الفقراء مرة إذا قد عليه ما يقع إلا إذا كان يقع عليه ما يقع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.